إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونمضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريق غرس الروح الجهادية في النفوس المؤمنة التقية. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى المرحلة الخامسة على هذا الطريق، وفيها حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تبصير الصحابة وتذكيرهم بحقيقة عدوهم وأسلوبه في الكيد والمكر. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن عدونا الأكبر المتربص بنا الدوائر القاعد لنا بكل طريق هو الشيطان الرجيم، الذي لا يألو جهدا في إضلال بني آدم وصدهم عن الخير وأمرهم بالفحشاء والمنكر وتزيين المعاصي لهم، حتى يغيبهم عن قبحها وعن سوء عواقبها، فيستحسنوها ويركبوها مستهينين بها. كما أنه لا يفتأ يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين حتى يكون التدابر وتكون الفرقة والاختلاف، وعندئذ يسهل عليه أن يسيطر عليهم ويوجههم كما أراد. ولا تقر عين الشيطان بشيء كما تقر بالتفريق بين الزوجين وتفكيك الأسر ليضمن فسادا ناشئة، حتى يكونوا من حزبه وجنده، بدل أن يكونوا حربا عليه لو نشأوا في أسرة مستقرة صالحة تقية. ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لهذا الشيطان أعوانا وجندا من الإنس يأتمرون بأمره وينزلون على حكمه، يسلطهم على المؤمنين ليكيدوا لهم، تارة بالإغراءات المادية من مال أو منصب أو جاه أو رياسة، تلك التي يسيل لها لعاب أهل الدنيا، وربما باع أحدهم دينه بها، وتارة باختلاق الأكاذيب والتهم الباطلة وإلصاقها بالصفوة من خلق الله عز وجل لتنفير الناس عنهم وصدهم عن سلوك سبيلهم والتأسي بهم، وتارة بالنفي والإخراج والتشريد في البلاد، وتارة بالتعذيب والتنكيل والقتل. تلكم هي أساليب الطغاة، لم تختلف يوما من الأيام، وقد أفصح القرآن الكريم عنها إفصاحا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وبين أنها إنما تتحطم على عتبة الإيمان الصادق والصبر واليقين. قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر، مجنون، شاعر، كاهن، إنما يعلمه بشر، سفيه، ضال، إلى غير ذلك من التهم الباطلة التي لا تتناسب مع من اصطفاهم الله عز وجل لنشر دينه والقيام على شريعته جل وعلا. وأضيف إليها في أيامنا إرهابيون، متطرفون، متشددون، متحجرون، إلى غير ذلك من ألقاب وأوصاف. وإن تعجب، فعجب أن تخدع الجماهير الغافلة وتصدق وتردد وهي لا تكاد تعرف معنى ولا مغزى ما تقول، إنما هم يهرفون بما لا يعرفون، كالببغاوات التي تردد ما تسمع دون فهم أو إدراك. ولا عجب، فقد سبقهم إلى ذلك أقوام نبأنا الله تبارك وتعالى عن أخبارهم. فها هو ذا فرعون اللعين يقول لموسى صلى الله عليه وآله وسلم: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فإذا بالأتباع المغفلين يقولون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. نفس الكلمة. وعندما قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إذا بهم يقولون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. سبحان الله، موسى يفسد وهم يصلحون. نفس الكلمة. فما هي إلا أبواق تردد ما يقال دون أن تفهم أو تتدبر أو تعي. فإن أفلحوا في صد الناس بهاتين الوسيلتين، وإلا فالتهديد والترهيب والترويع والتخفيف والترويع والتخويف، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. سجن، قتل، إخراج، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اسلوب واحد متبع في كل العصور. المستكبرون من قوم شعيب يقولون له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. فرعون اللعين يقول لموسى صلى الله عليه وآله وسلم: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ويقول للسحرة لما وقع الإيمان في قلوبهم: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقوم إبراهيم يقولون: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولا عجب أن يقول هذا قومه المشركون منهم، وإنما العجب أن تطغى فكرة الكفر أو عقيدة الكفر على عاطفة الأبوة، فإذا بالوالد يقول: لأرجمنك واهجرني مليا، راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. والمسرفون من قوم لوط وقد أسكرتهم شهوة الفروج، يقولون لنبي الله لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وبالجملة، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أساليب مكرورة لا تختلف، وإذ اختلفت الأيام وتتابعت الأزمان، فالباطل لا يستطيع أن يواجه الحق. ورغم هذا، كلما ازداد الحق وضوحا ازداد أهل الباطل جموحا. ثم محاولة تضليل الغافلين من الأتباع ليكونوا صفا مع الباطل في مواجهة الحق، أساليب كما قلت مكرورة اتبعتها قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعها من قبل الظالمون مع سائر أنبيائهم والدعاة المخلصين منهم. ولقد حفظ لنا التاريخ من ذلك، من هذه الأساليب، ما لا يكاد يخرج عما ذكرنا. ولنكتفي بموقف من مواقف قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حاولت إغراءه بالدنيا وأنى لهم ذلك، فأرسلت إليه عتبة بن ربيعة، وكان رجلا مشهورا بالهدوء والرزانة ورجاحة الفكر، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر سفهت به أحلامهم وفرقت به جماعتهم وعبت به آلهتهم ودينهم، فاستمع إلي، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بما جئت مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. لم تنبت شفتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة خارجة عن القرآن الكريم، وإنما انطلق يتلو قول الله تبارك وتعالى: في صدر سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إلى قول الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كانت هذه الآيات كأنها صاعقة وقعت على قلب عتبة فإذا به يتحول من جواد جامح يمني نفسه بالظفر والنصر إلى حمل وديع يستعطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينشده الله والرحم مخافة أن يدعو عليهم فتحل بهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كانوا يدركون ذلك كما يدركون أن هذا من صلبهم. وكأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختار هذه الآيات بالذات من الوحي المبارك ليعرف جليسه حقيقة الرسالة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء يحمل كتابا من عند الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يهديهم به من ضلال وينقذهم به من خبال. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مكلف قبل غيره بتصديقه والعمل به والنزول عند أحكامه. فإذا كان الله تعالى يطلب من عباده أن يستقيموا إليه ويستغفروه فلقد كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألهج الناس بالاستغفار وألزمهم للاستقامة لم يطلب يوما مالا ولا جاها ولا سلطانا بل إن الله تبارك وتعالى أمكنه من كل ذلك فأعرض عنه ولم يتطلع إليه وخرج من الدنيا كما خرج إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم النافع فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فلم يفلحوا في إغراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالماديات فلجأوا إلى استعمال القسوة كما لا يخفى عليكم. ورغم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأوا ذلك رأي العين شاهدوا الإغراءات المادية وشاهدوا البطش والتنكيل والتعذيب وشاهدوا القتل كذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يصور لهم ما كان في الأمم الغابرة من هذه الأساليب. فصور لهم صلى الله عليه وآله وسلم الكيد بطريق اختلاق التهم والأباطيل بما كان من بني إسرائيل مع جريج العابد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة كان يأوي إليها أو يتعبد فيها. فأتته أمه ذات يوم وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، أجيب أمي أم أواصل صلاتي؟ فمضى في صلاته فانصرفت. فأتته من الغد وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، ومضى في صلاته فانصرفت. فلما كان الغد لثالث مرة أتته فقالت يا جريج، أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، قال أي رب أمي وصلاتي، فمضى في صلاته. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أي البغايا الزانيات المجاهرات. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وما كان عليه من العبادة، أو تذاكروا جريجا وعبادته، وكانت بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. فاعترضت له، أي عرضت عليه نفسها ليواقعها، فلم يلتفت إليها، فمضت إلى أعرابي أو راع كان يأوي إلى تلك الصومعة، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج. وعندئذ شهرت السيوف، وتبادر الناس للانتقام من هذا الذي لا يعرف عليه من قبل سوء أو فساد، فأتوه فأنزلوه من صومعته وهدموها، وجعلوا يضربونه وهو يقول ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجيء بالصبي فقال دعوني حتى أصلي. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعنه في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. وهكذا يدافع الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا، ويرد كيد الظالمين إلى نحورهم. حاولوا التشهير به وإلصاق التهم التي لا تليق بمقامه به، وما ذلك إلا لصد الناس عنه، فإذا بالله عز وجل يعلي مكانته ويرفع ذكره حتى أقبلوا عليه يتمسحون به ويقولون نعيد بناءها من ذهب. قال لا، بل أعيدوها كما كانت من طين. وصور لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الكيد بطريق التعذيب والتشريد والقتل بما كان من هذا الملك الطاغية مع المؤمنين الذين انشرحت صدورهم لدعوة الحق، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر، أي الساحر، قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. سبحان الله العظيم، ساحر، فاجر، كافر، يحرص كل الحرص ولا يجد ما يشغله، وهو على فراش المرض والموت إلا أن تستمر دعوته وتدوم مهمته مع وتدوم مهمته رغم أنها تعج بالأباطيل، بل هي الباطل كله. وهكذا أهل الباطل يحرصون كل الحرص ويبذلون كل الجهد ليستمر باطلهم ويوقع الناس فيه طواعية أو كرها، فأولى بأهل الحق، أولى بأهل الحق أن يفكروا صباح مساء في رسالتهم ومن يحملها من بعدهم. خير خلف عن خير سلف، ويبذلوا جهدهم في تربية هذا الجيل الرباني الذي يتولى حمل المسؤولية ويدفع كيد المبطلين إلى نحورهم. ولما كان الملك والساحر يشتركان في الهدف والغاية، بعث إليه الملك غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد عنده، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك للراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ مر بدابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: ولم يكن هذا القول من الغلام دليل على أنه يجهل أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى من أمر الساحر، فلا شك أن المؤمن خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من الكافر على أي حال. وإنما قال ذلك تنبيها للناس على فضل علم الراهب وأنه سبيل النجاة، فليبحثوا عنه إن أرادوا لأنفسهم النجاة، بدل أن يشغلوا أنفسهم بخزعبلات السحرة وكذبهم ونحو ذلك. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب، هكذا قدم أمر الراهب لأنه أحب إليه وأقرب إلى قلبه وفكره، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. وهنا نخرج بفائدة أخرى، ألا وهي أنه ينبغي على الملتزم أو للملتزم بدين الله عز وجل ألا يألو جهدا في نفع الناس وكف الشرور عنهم وتقديم يد العون إليهم، لأن الغلام فعل ذلك لا يرجو من وراء ما فعل إلا كف الشر عن الناس ومنع هذه الدابة من التعرض لهم، لم يطلب مالا ولا جاها ولا سلطانا، فهذا أحرى أن يؤثر في الناس وأن يستجيبوا له إذا دعاهم بعد ذلك لدعوة الحق والخير. قال: فأتى الراهب فأخبره فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد رأيت من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي وإنك ستبتلى. لم يكن الراهب وهو يقول هذه الكلمة راجما بالغيب ولا مطلعا عليه، فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكنها المعرفة بسنن الله عز وجل في خلقه، والعلم بما حدث للأنبياء والصالحين من قبل، والبصيرة بحال هذه الدار، فإنها بالبلاء محفوفة وبالفتنة موصوفة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد من ابتلاء يميز الله عز وجل به الخبيث من الطيب. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تبارك وتعالى، فإن آمنت بالله دعوته فشفاك، فآمن فشفاه الله عز وجل. هذا يؤكد ما قلناه، أن هذا الغلام لم يرج من وراء خدمة الناس أو إسعافهم أو مد يد العون إليهم مالا ولا جاها ولا سلطانا، وإنما فعل ذلك لهدف واحد، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. فهدايا الملك لا تشغله ولا تبهره، وإنما يشغله أن يؤمن الناس بالله تبارك وتعالى، فآمن فشفاه الله عز وجل. فأتى الملك، الجليس أتى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس من قبل، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقيل له أو قال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، هكذا يظن أن السحر كل شيء في حياته. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تبارك وتعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. وهنا انتصر الراهب في معركة المفاصلة بين بقاء الحياة وبقاء العقيدة، فآثر أن تبقى عقيدته ولو كان الثمن حياته، آثر أن تبقى العقيدة ولو كان الثمن الحياة وما فيها من مباهج. وهذا ليس بغريب على الراهب، فإنه منقطع عن الدنيا، وإنما الغريب ما سيأتي. ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك. جليس الملك كل حياته في الرفاهية والتنعم ونحو ذلك، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار أو فدعا بالمنشار، فوضعه في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. إذا كان الراهب قد انتصر انتصارا واحدا، فإن جليس الملك قد انتصر في موقفين. انتصر أولا في تخليه عن مكانته عند الملك وما في ذلك من جاه ورياسة وسلطان وتنعم ونحو ذلك، وانتصر ثانيا حينما دفع حياته ثمنا لعقيدته. سبحان الله، رجل يبذل الهدايا ويتمنى لو يرد إليه بصره ليتنعم بالدنيا على نحو تنعم الأصحاء، فإذا بالمفارقات العجيبة، هو يسعى للتنعم بالدنيا والدنيا تدبر عنه ويخير بين البقاء وبين الإيمان فيختار الإيمان، وما قيمة حياة بغير إيمان. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا الجبل فإذا بلغتم ذروته أو ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. هنا يتبادر إلى الذهن، لماذا لم يقتله مباشرة؟ أقول الغلام جوهرة نفيسة في يد هذا الملك الطاغية، هو يرى في إقامة ملكه وجود هذا الغلام بجواره، لأنه سيفعل وسيعوضه عما كان يفعله الساحر، والغلام في مقتبل عمره والأيام أمامه، فيوشك أن يفعل الترهيب فيه فعله فيرجع عن دينه ليتمتع ببقية حياته، ولكن هيهات هيهات. فلما صعدوا الجبل قال اللهم اكفينيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. كان يمكن لهذا الشاب أو الغلام أن يفلت بجلده كما يقولون، ولكنه الحق، الحق الذي لا يبالي بمن يواجه، يواجه من لا يهم، ولكن المهم أن يواجه الباطل حتى يصرعه ويقضي على نفسه الأخير. قال فدفعه إلى أصحابه أو إلى نفر من أصحابه فقال احملوه في قرقور أي سفينة فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. ففعلوا، فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، فانكفأت أي انقلبت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. وهنا تبدلت الأمور وأصبح الغلام هو الآمر الناهي الذي لا يرد قوله، والملك هو الذليل الصاغر الذي يستجيب وينفذ على الفور. قال له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك. الله أكبر، هكذا تكون عزة الإيمان، حتى تفعل ما آمرك. غلام ضعيف مستضعف لا أحد يقوم به ولا يحوطه، ويقول للملك أمرك كلمة أول مرة تقرع أذن هذا الطاغية، ولكن كما قلت إنه الإيمان والعقيدة المكينة التي إذا تحكمت في القلوب فعلت الأعاجيب. قال الملك وهو صاغر وما هو، ما هذا الأمر؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل اللهم، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني به، فإنك إن فعلت قتلتني. قال فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلبه على جذع، ثم أخذ سيفا، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على صدغه موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. مضى الغلام إلى رحمة ربه، وآمن الناس بدعوته بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعجيب والله أمر هذا الغلام، كيف ولماذا يدل الملك على مقتله وإذا كان الله تبارك وتعالى قد منعه من الملك؟ فلماذا لم يؤثر بقاءه ليبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى ويدعو الناس إلى الحق ويبقي على حياته سالما؟ لماذا؟ رجل الفجح أمامه والمبررات لا تكاد تنتهي، فرصة أن الله عز وجل منعه من هذا الطاغية، فلماذا لم يؤثر البقاء بحجة أنه سيدعو إلى الله عز وجل؟ ولماذا يدل الملك على مقتله؟ أقول قد ينظر البعض إلى هذا التصرف على أنه سفه وحماقة، وما ذلك إلا لأنهم سفهاء الأحلام، محدود النظر والأفق، لا ينظرون إلا تحت أرجلهم. أما هذا الغلام فإنه أدرك بتوفيق الله عز وجل أن كلمة صادقة في لحظة حاسمة تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات المواقف. والحياة مواقف يظهر فيها الصادق من الكاذب، والفرصة لا تكاد تتكرر، والغلام وجد الفرصة، الناس جميعا أمامه، لا يحتاجون إلا أن تزال غشاوة الكفر عن قلوبهم وأعينهم بكلمة واحدة أو تصرف واحد، ولو كان ذلك على حساب الحياة كلها. كما قيل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، وما رياح هذا الغلام إلا الدعوة إلى الله عز وجل والتمكين للعقيدة، ولو كان الثمن الحياة، ويا له من ثمن رخيص في سبيل الله عز وجل. هذا هو انتصار الفكر، انتصار الإرادة، انتصار العقيدة التي تتحول في صدور أصحابها إلى قوة مؤثرة وحياة صادقة، ليست على هامش حياته ولا سلوكه ولا تفكيره. لقد انتصر الغلام على الطاغية الذي أعمى الله عز وجل بصيرته فقرب ملكه بيده، حيث لم يدرك حقيقة الخطة التي رسمها الغلام لتدمير ملكه وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمر وإليه المرد سبحانه وبحمده. انتصر الغلام بقوة فكره وتقديره للموقف، التقدير الذي أظهر الحقيقة أمام عينيه. رجل يموت وأمة تحيا، فلتحيا الأمة وليمت الفرد. أكثر الطرق وأيسرها للوصول إلى نفس الناس أن يروا الإيمان حقيقة واقعة أمام أعينهم، وقد رأوه في تصرف الغلام. انتصر الغلام عندما تحقق تصوره وما كان يرجو وما كان يهدف إليه. ولا شك أن دقة التخطيط وروعة التنفيذ نجاح باهر وفوز ظاهر، خاصة إذا كان التقدير سليما على النحو الذي ذكرناه. انتصر الغلام يوم فاز بشهادة الله تبارك وتعالى، فالناس كلهم سيميتون والقليل منهم من يستشهدون. انتصر الغلام يوم أن خلد الله عز وجل ذكره في العالمين ثناء على ألسنة الصالحين، حيث جعل له لسان صدق في الآخرين، وجعله قدوة لمن يأتي بعده. انتصارات عديدة في معركة واحدة وفي موقف واحد. قال: فأتي الملك فقيل له: قد نزل بك والله ما كنت تحذر، قد نزل بك حذرك، كل ما كنت تخشاه قد حصل. آمن الناس، قالوا: آمنا بالله رب الغلام. كما قلت، كلما ازداد الحق وضوحا ازداد الباطل جموحا. كان ينبغي أن يقول كما قال الناس: آمنت برب الغلام، ولكنه الباطل الذي لا يستسلم أمام الحق في أول جولة ولا في ثاني ولا في ألف جولة، ولكنه يجتهد دوما لابتكار وسائل أخرى لتثبيت ملكه، وإن كان أوهى من خيوط العنكبوت. لا يواجهون الحق ولا يستطيعون مواجهته، ولكنه استعراض العضلات وبيان القوة التي يملكها الطاغية والتي يستطيع بذلك. نستغفره ونعوذ بالله.